بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق في الضد زكاة عدين تيد أبابه أما حديث تيد. وبالإسناد قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق شن وقيادات وحكه سيحدو ذماها نن صدقة وح صدقة، ولا فيما دون خمس ذود شن نف وقيل أه وحكه سيحدو ذا صدقة ماها نن، وليس فيما دون خمسة أوسق شن وسقي وشن وسقي وحكية لحدو ذا صدقة ما أهان. ورغماش وكربا مركوا: ليس فيما دون خمسة أواق. الأواق مركوا جمع يعني وقية، وقية دون وحيتها هل كي وقية 40 درهما. مركا شن وقية دود وحين نقونا أفرتا شن الوقفتي لببقلوها كلابب بقول درهم يوحى اسكم ماذا خمسة أواق لبذا اسكم ماذا وأنا في الض خالص أو حلقة هذلا يو في الض خالص إن إهاتو هدي مركب في الضي خالص كان أي أنت هسكيراتو وحكلو كل حجرة أي جيران نساب مجاري في الض مركب للصوع في الض خالص كان مركب أنت النقطة يا نساب واه قدر كي مركا نساب كي بوهذا هل كان كشاعي أنتي اللي بحناي مشيين. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ماها، وليس فيما دون خمس أواق شن وقيضات وحكير، ومن الورق أنا صدقة ماها، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وبه قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة صدق مآن فيما دون خمس أوساق من التمر شن وسقي وحكير التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. حديث تام بدن كيد سكو معنوه حديث كي محمد بن سلمة إمام مالك سيدان أوري وحقوق لها في مركة حديث كان ابن إسحاق الوليد بن كثير فجعلاه حيكدغين عن محمد بن عبد الله عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم. إمام مالك نمحوير محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد ما شاء مركب مخاوى ويسكو خلافين. ابن عبد البر وحير وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك، رواية مركب مالك وهم أياكو جيرو أكثر أهل العلم ذاتك يعني علماء الحديث حليهين ووهم من مالك أحد بيهاقي حسون نقلي عن محمد بن يحيى الذهلي أن كلا الطريقين محفوظان، كان مالك نوى محفوظ كان وليد بن الكثير إيو الوليد بن كثير إيو ابن إسحاق نوا محفوظ. طيب بخاري صنيعي سنساس على قادنا واي رواية مالك وكيني والرواية إمام مالك صومرني صحيح وكقري رمنا دي بخاري وصحيح وكقري أكتيس صحيح إني كتايم وإن وهم أما غلط أين نهين الله الرواية وصح. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق وأتى الرواية ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكان ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكان ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة الرواية ابن إسحاق يمدي الوليد بن كثير ومالك خلاف سنين لبض أبو أكين النساء وبه قال أخبرنا محمود مركز صنيعه مركز الفيريو مدى أوضن بيسية حب سيلفتي شحاد مودان نوع وهم عملين وكارك وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي حديث أبي سعيد وكتك حديث علي بن أهل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وأن اسكع في يبيري فرده حقه والرقيق دومده زكده دوار دافي زكده لدافين وزكاة العين يمد قيمها ماءها إن لقاها الله عين توده زكاة لقاذي ما يفرده فأدوا قلت زكاة أموالكم ماليالك إن زكاة كودة من كل 205 لبب قل أو كستو شن كبحية طيب حديث كان مركة أبو إسحاق لبوج أيا لوغو أيا لوغو وري عاصم ابن الضمرة وغوري ابن إسحاق عن علي سيد هذا النور الحارث الأعور عن علي النسيذ وكان ابن ماجه السوسار بخارنا فيما نقله عن الترمذي عنه وكان نقله حير أن كلا القولين صحيحان عن أبي إسحاق فيحتمل أنه روى عنهما جميعا مركا مرنا عن الحارث مرنا عن عاصم لبدا وصحبه له البخاري طيب ماشان مركا فأدوا زكاة أموالكم أمواشا لشيغا يحد مدين في الضضة مركا وكوانا لبدي بقول شنك بحية حديث كان وحاك لو كدري قدر كالبحينا والربع العشر لبدي بقول مركا فرتن لو قيبي وشن ذا الدريق دير مرتان ربع العشر لبدي بقول مركا تون وقيبي سوى اللباطن طبعا لباطن مركا دانا وقيبي سوى أفر وشن شنتي أسوى بحية سمر حديث كان مركا القدر المخرج انت اللي بحنا يشاهد طيب فأدوا زكاة أموالكم مال كان مركا العقد ويدتكم استعمالان اما الدولار اما شلين صومالي اما وحو نقضبة مال ويها سقب كاس مركا لبب قل شنك بحي دي مركا مال كي لو إدلاق وحل كيتسناي oo lacagta oo dadku ay meel dhiganayaan lacag hadduu qofka kaydsado sanad uu ka soo wareego sidee nisaab wuxuu ka dhigana nisaabku wuxuu ka dhiganayaa nisaabul fidda 200 dirham haday la ekaato lacagtaada waa ka dhiibaysaa 200 dirham marka qadarkeedu waa 595 gram 200 dirham oo fidda 595 gram oo fidda marka maal walbo ee la ekaado 595 gram oo fidda la ekaado qadarkiisu oo la ekaado zakada waa ku waajibay kaliya ma aha in dahabka oo lagu xisaabo oo la yiraa 85 gram wixii ah ayay zaka ka waajibtaa bisma la dhahay waayo xadiisa wuxuu leeyahay idaa kaana laka 100 dirhamin waxaala calayha alxawlu haddaad 200 dirham haysato sanadna ka soo wareego زكاة لغاربا مالك مالكا قدو لو بقولو درهم دين يهي واكام لأنه حسيدا اللو لي يهي مالكا لعقاها ورقد دولده أي سميان أيه قيمة ذاتية ملها مروال قيمة ذاتية ملها maanta waa iska dhacee, lacagta waxaa laga yaabaa inuu inta nin kaloo madaxa yimaado lacagtan dhan uu bedelo lacag kale uu la imaado. Marka maadaama qiimo dhaatiya ayna lahayn, waa in ama fidda ama dahab loo celiyo, middii hadba yar ayaana lagu xisaabtama. sida masaakiinta u dheefta roonna waa sidaas, qofkana cuhdadiisu sida ay beri ku noqonaysa. وبه قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن النمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. باب زكاة الحلي وحل يسكو قرحية زكاة كود عدين تيسيب أبابها يعني الذهب كيف الضدر لا يسكو قرحيه ma laga zakeynaa. dariiqa imaam alimaamu nasaa'i uu maraayo waxaad moodaa in uu ku waajibinayo zako, waayo xadiidyadan ayuu keenay. ayib wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaثanaa khaalidu can xusayni can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana imra'ata min ahli lyaman atat rasuul اllahi sal اlaه slam ay u timid wa bintun lahaa gabar ay lahaydna fii yadib iyo iyada iyo wa bintun lahaa gabar ay dhashay ayib fii yadib natihaa gabadheeda gacanteeda dhexdeeda masakataani laba jinjimood ayaa ahaa khaliidataani oo ad adag min dahabin dahab ka ahaaday. faqaala wuxuu yidhi atu-addiina ma gudanaysaa zakaata haadaa kan zakadiisa. qaalat laa bay tiri maya ma guto ma bixiyo. qaala ayasuruki ma ku farax gelinaysaa an yusawiraki illaahu caza wajalla alla inuu kugu jinjimeeyo bihimaa labadooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inuu kaaga dhiga siwaareyni laba jinjimoodo min naarin. qaala fakhalacathumaa way siibtay faalqathumaa ilaa rasuuli illahi sal اllahu slam nebigay u tuurtay faqaalat humaa lilaahi walirasuulihi sal اllahu slam allay rasuula ayay u sugnaadeen yacnii waa waqaf ama sadaqo saasay ka wadaan. marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dxuliyiga in zake laga dhiibaayo, waayo nebigu wuxuu yidhi zakada ma ka bixisaa maya markay tiri buu yidhi naar ma jecesha, in jinjimo naareed lagaaga dhigo ma jecesha. waxay halkaa marka waxay ku tusaysaa in la dahabka haweenku isku qurxiyaan in laga zakeynaayo. xanafiyadaana sidaas qabto, madaahibta abu xaniifa aktharu ahli lcilmina waxay qabaan inaan laga bixinaynin, waayo waxay leeyihin namaa ma leh macnihii zakada oo annamaa ahaa ma laha. axaadiidtaanna ma ansixin bay leeyihin, ayaa sida tirmidiba uu yidhi laa yahbutu fii hada albaabi shayun. haddaad laakiin fiiriso cumuumka walaa yasixu fii hada albaabi can inabiy sal اllaه slam shayun buu tirmidi yidhi, laakiin haddaad fiiriso cumuumka nusuusta waladiina yaknizuuna اldahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim, cumuumka wax ka saaraayo hadda oo nas ah ma leh. marka haweenta waxaa u roon dahabda aanba nisaab gaaraynin inay iska qurxiso, khilaafkani waxaanba say uga baxdo tarafkana iskaga dhaafto. hadday dahab badan leedahay isku qurxisana isaga markaa hadda inay ka bixiso khuruujan can ilkhilaaf, waayo hadday ka bixiso lama haysto xataa haduunan waajib ku ahayn sadaqo u noqona, laakiin haddii aynan ka bixinin khatar waay. oo hadhow markaa filxaqiiqana ay noqoto in dahabkii zake lagu yeesho haweenka waqtigana dahabka badanaada waxaaba loo haystaa maalay u haystaanba, oo markay dahab badan ay iibsanayso maal ahaanan u haystaa hadhow waa ku fakana raanan u dhigayaa wixii marka xulihii keligiis maba ahanba ka bax si weyar baxsan tahay way halkaas marka waxaa fiican in layska bixiyo. waxaa kaloo laga qaadanaa haweentu inay dahab xero karto, waayo gabadhaan hadda nebigu zake unbuu weydiiyey maahane kuuma bannaane iska bixi ma uunan dhihin, xadiidkii kalena waa too ahaa, intuu dahab iyo xariir ku kala qabtay labada gacmood. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi kuwan uxilla haadaani, labadan waa la xalaaleeyey liinaathi ummatii wa xurima calaa dukuuri ummatii ow kamaa qaala sal allahu calayhi wasalam. Sidaana marka xadiidkan hadda waa tusa, waayo zakada bis un buu weydiiyey. Xadiidta ku kusoo aroortay faatima iyo nebigu uu leeyahay iyana uma badna, yani xagga saxadoodana war badan baa ka taagan, dalaaladooda ama diraayadooduna war baa lafteeda ku jira. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة باتمد ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه أي مرسل قال مرسل واي عمرو بن شعيب واي هذا وحدها جاءت امرأة عمر نتابعي واي مسو جارك naagtan markay nebiga u imaanayso camar maba joogaba ma dhalaninba waa mursal. Marka qaala abu cabdiraxmaan khaalidun ahbatu min almuctamir, yaa iskhilaafay hadda muctamir ibnu sulaymaan iyo khaalid. Marka wuxuu leeyahy khaalidun ahbatu min almuctamir, meesha marka maxaa kaaga muuqdo nasaa'i inuu rajaxayo riwaayada mursalada ma uu rajaxa mase midda kale midda musnadada uu rajaxa. طيب قال باب مانع زكاة ماله, مالكي سزكذي سكن من عيوح كيمي. وبه قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله كان أن مالكي سزكذي سبذنين يخيل إليه ماله مالك سوحا لوغا دغا يوم القيامة شجاعا مس أقرع أوتم اللاوة له زبيبتان. لما معنى كجر زبيبتان معنى وحو يا أن نكتتان السوداوان فوق عينيه لبدي سإنلوت كركودة لبدي بعمدو أيا كتال ولغا أرققحا منظر أرققح له هان أيا لوت الماما مرك waa mas marka indhihiisa korkooda madmadow yihiin. Macnaha labaadna waxay tahay lahu zabiibataani, isaga oo marka doobaynaya oo labadiisa yani afkiisa labadiisa dhinac xun baa ka soo baxaysa, waa doobaynaya. Ayib qaala wuxuu yidhi fayaltasimuhu, waa ku dhegayaa waa qabsanaya, ow yudawiquhu ama waa isku duuduubaaba. qaala yaquulu, wuxuu dhahaya ana kanzuka, ana kanzuka kaydkaagi, anahay kaydkaagi. wabihi qaala akhbarana alfadlu bnu sahlin qaala xadaanaa xasanu bnu muusa alashyab qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni dinaar almadaniyu can abiihi can abi saalixin can abi hurayrata can nabiy sal lla slam qaala طيب وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله قفك وأن لصي مالا مال فلم يؤدي زكاته أن كب ذنن مثل له ماله حل وغص دقاه اللهم مثال يوم القيامة شجاعا أقرعا مستم الله وأله زبيبتان يسقناطي يأخذ وقبانيا بلهزيمته قول الذي سو قبانا الكاس مرك الدانك لبدا اللفدان يماشا سو كقبانا. فيقول أنا مالك أنا كنزك, ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآية. قال باب زكاة التمر, تمرت الزكاة عدين تيدي بأبابها وبيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة شن وسقي وحكير وحبوب يتمر صدقة ما أهانن. طيب تمرتي وكجرت حبوبتي إنا مركوا كجرت حبوبت دوحوا المدخر ولا كيت صدق اضراء يعني اختيارا لو قوته واي وكيت سميكا. قال باب زكاة الحنطة قمدي زكدي سيب بابه وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا الروح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر بركة لحذي سكما حلال آي والتمر يتمرته زكاة زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق إلى أجار. البر مرك اللي رأي البر الحنضة القمح اسكو معنوى قمدي ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود. انت كلا صمر. باب زكاة الحبوب حبوب الزكاذين الحب وما يقبل للدخار والاقتيات لا بشي يقبل يا الله إن لك يتصده إن لقوته وكيت سمي كرا يقول لك قد يلوغف يعني قدوال قلين كرا وكو كيت سما قود نواقل ووح لقوته ضرورة يعني لقوته اختيارا قوده شدا لبا نوع وحا لغا هادلا وقت الاختيار دادكو مركا اسك فيعين ود غاجبا غاجبا ان ايسن جيرين وحا اي دادكا قوتان لكن مركا غاجاد ودران اي دعدو وحا لقوتو حبوب اي وحا اسم لو تلمام قبكه موسك عنايان وا ارغتين كاسو كان مركا دنا اوغيسه معنوه ما هذا كاس لما حسابها يعني. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة ما أهان حتى تبلغ خمسة أوسق إلى إيجارته ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة. باب القدر الذي تجب فيه الصدقة قدر كأيكو واجبيس الصدقة هذا مرك انت الله بحنا يربانك هذا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة نصابك أجيدها وقدر كمرك يعني يدي قارته هنا يحكوا الجبيان أول حكسوا هضلي إني حبوب تيزك كوا الجبيس هذا النساب كيدو هل كانوا هضلي. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ما أهن ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب قال باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر وحي واجبنا عشر وحي نصف العشر واجبنا عشر وطبعا ميلود ميل نصف العشر نتوان ميلود ميل نسكيد. طيب ومركا نصف توان كي كينتال هل كينتال وعشر نسكينتالنا نصف العشر. وبه قال أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء سمض وحي ورابسي والانهار وبيالك والعيون إله أو أمس كان بعلا هذي يعني حذددي سكسو نوغا يبيه أن يعني تمرت أوكال حذددار دير مركا يقولك قشته oo biyaha ay dhulka xididada uga soo nuugayso baclanta. alcushru ayaa ah, ilaa dhib kama marine. wamaa suqiya bisawaanii, wixii wadaan lagu soo waraabiyey, jamcu saaniyatin weeyaan, wahiya naaqatu alatii yusqaa calayha. wamaa suqiya, wixii lagu waraabiyey, bisawaanii dhaan, yani xoolo rati dhaan iyo biyihiis waa loo soo arooray. wannadxi, iyo firfirdhin oo biyo lagu daadiyey, nisfu lcushri waa tan. marka taklifa ku jirto, ta kalena taklifa ma leh. hadday beertu labadiiba ku baxday oo matalan fasalkeedii 4 bilood u ahay, 3 biloodna waxay ku baxday roob, 1 bilna waraab iyo kala la geliyey iyo waxyaabahaas matalan, markaasoo kale marka waa la qadaraan, oo rubuc iyo 3/4 aa loo kala xisaaba. ayib, qofkii marka yacni cushur kaamilana ma bixinaayo, nisfulcushur keliyana ma bixinaayo. marka wax nisfulcushurna ka badan cushurna ka yaro dhiiba hadho waa la xisaabta, xisaab unbaa la gelinaya. qaala wabihi, qaala akhbaranii cumru bnu sawaad bni alaswad bni camrin wa axmed bnu camrin walxaris bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala أخبرنا عمر بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون إليها العشر وفيما سقي بالثانية حلو ورابينا نصف العشر. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر إن أنكق هذا وفيما سقي بالدوالي وحي لغو ورابي مركا يعني وذان الدوالي وجمع الدلاء وهي جمع دلو دلاء التي سوى جمع مفرد كنوا الدلو وذان نصف العشر إن أنكق هذا عشر بركيس هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه